قال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. والبياض هنا كما ورد في صفة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به البياض المشرب بحمرة، كما جاء في صفة الوصافين الذين وصفوه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيكم محمد؟ فدلوه عليه، قالوا هو هذا الرجل الأبيض المتكئ. فسأله قال ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد أجبتك، يعني أنا هو هذا الذي يجيبك. وهذا دليل على جواز نداء الرجل أو نسبة الرجل إلى جده، لأن عبد المطلب ليس أبا النبي عليه الصلاة والسلام بل هو جده، أبوه عبد الله، ولكن الجد في منزلة الأب. ونظرا لشهرة عبد المطلب بين العرب وشهرته في الجزيرة العربية، عبد المطلب سيد أهل مكة فهو المشهور، فنسبه إليه، قال ابن عبد المطلب. قال قد أجبتك، يعني هو الذي تسأل عنه، هو الذي يحدثك. فقال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، ليس مجرد سؤال أيضا، بل أريد أن أستقصيك إلى غاية إلى آخر درجة، مشدد عليك في المسألة. فقال الرجل، قال فلا تجد علي في نفسك، يعني يريد أن يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في أسلوبه وفي طريقة مساءلته. فقال سل عما بدا لك. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام عنه الكلفة بهذا القول، سل عما بدا لك، يعني لا تتحرج من شيء. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، قال أسألك بربك ورب من قبلك. وهذا دليل على أن العرب في ذلك الزمن كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق. قال أسألك بربك ورب من ورب من قبلك، ربهم هو الله، وهذا مستقر في أذهانهم. فالحلف به والإقسام به أمر ثابت وأمر مقبول عند الجميع. قال الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. يعني هل هذه الرسالة خاصة بقريش وخاصة بقومك الأقربين أم أنها للناس جميعا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له عموم الرسالة. فقال الرجل أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليل؟ وهذا دليل على صفاء ذهن الرجل وترتيب عقله، فإنه ما بدأ يسأله عن الصلاة والصيام والزكاة، بدأ سأله عن ماذا؟ عن الرسالة. وتثبت من أمر الرسالة، لأن هذه الأمور كلها إنما تبنى على ماذا؟ تبنى على الرسالة. فتأكد الرجل وتثبت أولا من كون هذا رسول من عند الله تبارك وتعالى. فلما استيقن من ذلك قال أنشدك بالله، الله أمرك، يعني هذا الذي خلقك وخلق من قبلك واطمأننا أنه أرسلك، الله أمرك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر؟ وهذا السؤال دليل على أنه قد وقع في ذهن الأعرابي ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. هذه الأمور كلها معلومة، ولكن الأعرابي أراد أن يتثبت من كل ذلك ولم يقبل من أحد، بل جاء ليشافه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا حتى يستيقن. كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك يقول اللهم نعم. والرجل أيضا لم يسأله عن هذه الأمور كلها دفعة، بل سأله واحدة واحدة، ما جاء بها كلها، بل كان يسأله عن كل واحدة على انفرادها، فكان إذا حصل الجواب سأله عن الأخرى التي تليها، فسأله عن الصيام وسأله عن الزكاة، ثم قال آمنت بما جئت به بعد ذلك كله، وأنا رسول من ورائي من قومي. أنا ما جئتك هكذا، بل أنا رسول من ورائي من قومي، أنا مرسل، أنا موفد إليك لأتثبت مما عندك ولأنقله إلى قومي. وعادة ما يختار للمهمات الصعبة ولمسائل الوفادة من يصلح لهذا الأمر، فلولا فطنة هذا الرجل وذكاؤه ما اختاره قومه لهذه المهمة الصعبة. فقال أنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ما جاءه بهذا الأمر أنا فلان بن فلان بن علان، لا، سأله هذه الأسئلة، فلما استيقن ذكر له الفائدة، قال آمنت بك. ليس هذا فحسب، بل أنا رسول من ورائي من قومي وسأنقل لهم ما قلته لي. وهذا أيضا فيه أيها الإخوة دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء عليه أن يرتب الأمور بحسب أهميتها، وعليه ألا يتعجل في تحصيل الجواب. وكما قلنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضق ذرعا بسؤال هذا الأعرابي، ولكنه صبر عليه حتى أتم كل مسألته. وفيه دليل أيضا أيها الإخوة على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء عليه أن يتخير العبارات الموجزة الجامعة المانعة. أما إطالة الكلام وكثرة الترديد هذه لا فائدة فيها، على الإنسان أن يسأل بصورة واضحة مختصرة حتى يستطيع أن يحصل الجواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب على قدر السؤال إلا إذا اقتضى الحال الزيادة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على قوله اللهم نعم، ومع كون القول هذا قولة نعم، هذه القولة كانت تكفي لجواب السائل. عندما قال له أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، كان يكفي أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ولكنه أكدها بقوله اللهم نعم. ومعنى هذه اللهم صيغة مختصرة أصلها يا الله، فحذفت أداة النداء فأصبحت اللهم، فقوله عليه الصلاة والسلام اللهم نعم هذا فيه زيادة تأكيد، لأن السائل سأل سؤالا مشددا مؤكدا. ماذا قال؟ قال إني سائل عليك ومشدد عليك في المسألة. ثم بعد ذلك عندما سأل في كل مرة قال يقول أنشدك بالله، الله أرسلك، أنشدك بالله، الله أمرك بكذا، الله أمرك بكذا، فناسب أن يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الأسلوب الذي سأل به حتى تسكن نفسه وحتى تطمئن إلى صحة الجواب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا ذكره المؤلف في كتاب العلم. لماذا؟ لأن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من العلم الذي ينبغي أن يحفظ، والذي دلت الوقائع على أنه من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل به من جملة الكتب التي أرسل بها إلى ملوك ذلك الزمان، فأرسل به إلى عظيم البحرين، وهذا كان تابعا لكسرى، كسرى ملك الفرس، فأرسل به إلى كسرى، فلما قرأه كسرى وفيه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام له للدخول في الإسلام غضب من ذلك فمزق الكتاب. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بأن يمزقوا كل ممزق، دعا عليهم أن يمزق الله ملكهم، فكان ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق ما قاله، فمزق الله ملكه وثب عليه ابنه فقتله، هذا كسرى، وثب عليه ابنه فقتله. ثم بعد ذلك المسلمون تعلمون من حالهم في غزواتهم أنهم فتحوا بلاد فارس وأزالوا ملك هؤلاء وتشرد هؤلاء وتمزقوا وكأن لم يكن منهم على الأرض أحد، وهذا تصديق لنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكهم، وهذا من العلم اليقيني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا الحديث أيضا له علاقة بالحديث الذي قبله في مسألة إرسال الكتب التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، كتبها لهرقل ولكسرى ولغيرهم، فهؤلاء الأعاجم كانوا متحضرين متمدنين ولا يقبلون أن يرسل إليهم أو أن يرسلوا إلى أحد شيئا إلا وهو مختوم، لأن هذا أدعى، ختم الكتاب أدعى للحفاظ على ما فيه من أسرار، وهم كانوا يحافظون على أسرارهم، فعندما هم النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة لهم لدعوتهم إلى الإسلام أخبره بعض أصحابه ممن له بصر وخبر بأحوال هؤلاء القوم، قال: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ونقش عليه ختما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم به الكتاب، ختم به الكتاب فأرسله إليهم. والعلماء يستدلون بهذا الحديث وبالذي قبله على جواز العمل والاستدلال بأخبار الآحاد، فإن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وإلى هرقل إنما كان الرسالة هذه إنما حملها واحد، فوجب عليهم أن يعملوا بما فيها، ولما رفضها بعضهم استحقوا العقوبة واستحقوا أن يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وأنه أمر مشروع في دين الله، أن خبر الواحد تثبت به الأحكام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا يثبت العلماء بهذا الحديث، حديث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما فيه ختمه، فيه محمد رسول الله ليوثق به هذا الكتاب، استدل به العلماء على جواز الرواية بالمناولة، رواية الأحاديث، قالوا: لا بد أن يكون هذا المكتوب موثقا موثوقا به، إما بالختم أو أن يدفع به إلى عدل يثق به، فتجوز حينئذ الرواية بالمناولة، لكنها لا تجوز هكذا، بل لا بد أن يكون الكتاب مختوما ليتوثق منه وليعلم أنه من فلان صاحب الختم، أو بأن يدفع به إلى إنسان عدل يثق به، استدل به العلماء، وهذا من لطائف الاستنباطات. ثم بعد ذلك العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز واستحباب اتخاذ الخاتم من الفضة، التختم بالفضة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا إنما هو في حق الرئيس أو في حق الإنسان الذي يحتاج إلى اتخاذ الختم، وأما غيره فإنه لا يستحب له، وإن كان ظاهر الحديث يدل على استحباب اتخاذ الخاتم من الفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لأمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث فيه حث على طلب العلم وحث على الاستكثار من الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حض على حضور المساجد وحض على الالتفاف حول طلبة العلم وحول العلماء، وقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فهنا دخل هؤلاء النفر الثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس يحدث أصحابه، فأحدهم اهتبل الفرصة فوجد فرجة فسارع إليها وجلس، وآخر نظر فلم يجد مكانا فاستحيا من أن يزاحم الناس فجلس خلف الصف، والثالث انصرف لم يزاحم ولم يجلس خلف الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من حديثه لأصحابه بين لهم حال هؤلاء الثلاثة، وبيانه عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء الثلاثة ليس المقصود به التشهير ببعضهم، وإنما المقصود به الترغيب في الإقبال على الله والاستزادة من الخير. فبين أن أحدهم أوى إلى الصف فآواه الله سبحانه وتعالى، وجد فرجة يسيرة فدخل فيها فاستطاع أن يجلس، وهذا له أجر، لأن المسابقة إلى الخيرات واهتبال الفرص هذا مما يحصل به الأجر العظيم، وكذلك المسابقة إلى الصفوف الأول وسد الثغرات في الصفوف هذا مما يؤجر عليه الإنسان ويحصل به الأجر. والثاني استحيا من أن يزاحم، والناس يختلفون، الناس يختلفون في طبائعهم، بعضهم لا يبالي ويستطيع أن يجد له مكانا في أي بقعة سار إليها وفي أي صف دخل فيه، وبعضهم لا يحب أن يزاحم ولا يحب أن يتأذى به أحد، فهذا الثاني حاله من الصنف الثاني، استحيا أن يزاحم فجلس خلف الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه استحيا فاستحيا الله منه. وهذا دليل على أن الحياء من الأخلاق الفاضلة التي يرغب فيها الإسلام، وهو خلق الإسلام. خلق الإسلام الحياء، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء شعبة من الإيمان. عند ذكره لشعب الإيمان قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهذا لا يذم، لأنه إنما جلس في ذلك المكان حياء، استحيا أن يؤذي أحدا، قال فاستحيا الله منه. وأما الآخر فإنه أعرض، أعرض عن الخير فأعرض الله عنه، حرم من هذا الخير، حرم من هذا الخير الذي اقتنصه صاحبه. هو حرم، كان بوسعه أن يجلس خلف الصف كما جلس هذا، ولكنه أعرض فأعرض الله عنه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء أقبلوا على الله فأقبل الله عليهم، وذاك أعرض فأعرض الله عنه. والعلماء يأخذون من هذا الحديث وجوب أو استحباب المسارعة إلى الخيرات والتقدم إليها، وكذلك استحباب إكمال الصفوف وسد الفرج كما ندب إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة هذا أمر مطلوب، وفي دروس العلم كلما اقترب الإنسان من العالم وكلما اقترب من المحدث كان هذا أدعى إلى استفادته أكثر من غيره، فلذلك هذا أمر مطلوب. ومن لم يستطع فلا ينبغي له أن يحرم نفسه من الخير، من لم يستطع أن يتقدم لا ينبغي له أن يحرم نفسه من الخير، لأن الجلوس في المسجد خير، واستماع الذكر خير، واقترابه من عباد الله الصالحين هؤلاء أيضا من أمور الخير. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس مجالس مرحومة تتنزل عليها رحمة الله وتتغشاها، فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يفرط في أمثال هذه المواسم، وأن يتجنب هذه المقاعد الخيرة، بل عليه أن يحرص عليها. وهذا من العلم الذي علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي طيب نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم من حج ولم يصلي ركعتي الطواف ولم يلبي ولم يعمم جميع الرأس بالتقصير إلا أنه قطع من كل جانب شيئا من الشعر، فهل حجه هذا صحيح مجزئ؟ نعم إن شاء الله حجه صحيح. صلاة الركعتين بعد الطواف سنة وليست من واجبات الحج، وكذلك التلبية سنة